نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الدقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال: أذكر أولي العزم الخمسة. لا حبيبي، سن بارك الله فيك، إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ونوح. يبقى نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أين عيسى ابن مريم الآن؟ في أي سماء؟ في السماء الثانية. في السماء الثانية. ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. والسؤال: انت كيف حالك؟ تغيبت فترة طويلة عنا. السؤال بارك الله فيك: هل سينزل عيسى يا أستاذ أحمد؟ سينزل عيسى بن مريم. حينما ينزل ماذا سيفعل؟ سيقتل المسيح الدجال. طيب، هذه واحدة. ومن يأتي بالثانية؟ ويضع الجزية. يعني ايه يضع الجزية؟ يعني يرفع الجزية. طيب، تفضل. ويكسر الصليب. ها، ويقتل الخنزير. بورك. اي نعم. يبقى اذا يقتل المسيح الدجال، يكسر الصليب، يضع الجزية، يقتل الخنزير. يحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة، هنا لطيفة. من يذكرنا باللطيفة التي ذكرها ابن حجر وغيره؟ صحيح، لكن اللطيفة أنه رسول وصحابي، أنه رسول وإيه؟ أما الرسول فهو من أولي العزم، وأما الصحابي فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وسينزل ويحكم شريعة من؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرسول أفضل من الصحابي، لكن هذه لطيفة أنه رسول وإيه؟ وصحابي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، والسؤال: أنت يا أستاذ، الأستاذ حوتي، هل أنت الحق سيد؟ بالدم كده يعني. طيب، بارك الله فيك، والد سيدنا عيسى اسمه ايه؟ اسمه ايه يوسف؟ والد سيدنا عيسى اسمه ايه يوسف؟ تفضل يا استاذ. بسرعة. تفضل يا استاذ. بسرعة. بسرعة. والد سيدنا عيسى اسمه ايه؟ ها؟ ايه ده بعد سنة يا حوت؟ ماليش ايه يا ابني؟ ماليش اب؟ ماليش ايه؟ اقعدوا. اصحوا يا جماعة شوية، الله يهديكم. سيدنا عيسى ليس له اب. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هي غابت وأتت بطفل، وقصت جايب بطفل. أي نعم. أبوك وأمك ناس طيبين، أنت جايب الولد ده منين؟ مهما اتكلمت الكلام ماليش لازمة. فأشارت إليه، قال أنت هتستهبلي؟ طفل صغير في المهد برضع هيتكلم؟ فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه البشرية على أربعة أشكال. الشكل الأول بدون أب ولا أم، وهو آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الشكل الثاني بأب دون أم، وهي أمنا حواء. والشكل الثالث بأم دون أب، وهو عيسى بن مريم. والشكل الرابع أنا وأنت بأب وأم. فخلق الله البشرية على هذه الأشكال الأربعة. فإحنا عرفنا واحد أن عيسى بن مريم نبي الله ورسوله. اثنين هو أحد أولي العزم الخمسة. ثلاثة أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. أربعة عيسى بن مريم حي يرزق في السماء الثانية. خمسة ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ستة سينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال. سبعة سيقتل الخنزير. ثمانية يضع الجزية. تسعة يكسر الصليب. أي نعم. عشرة يحكم الشريعة. حادي عشر سيصلي مأموما بمين؟ بالمهدي، والمهدي سيقدمه للإمامة فيقول له المهدي، فيقول له عيسى بن مريم إمامكم فيكم يا أمة محمد. حينما يريد المهدي أن يقدم نبي الله ورسوله عيسى بن مريم إلى الإمامة يقول إمامكم فيكم يا أمة محمد، إمامكم فيكم يا أمة محمد. ما اسم المهدي يا حاج شباب؟ محمد بن عبد الله. محمد ايه؟ بن عبد الله. ليه ما يقولش محمد بن عبد الله؟ من يرفع ايده؟ جزاك الله خيرا. ايوه، اذا كسر الحرف الذي قبل لفظ الجلاله لمحمد بن عبد الله، ولا نقول محمد بن عبد الله. في واحد بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا ده مش طالع خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مش هيقول بسم الله الرحمن. ها؟ فإذا كسر الحرف الذي قبل لفظ الجلالة يرقق لفظ الجلالة. اي نعم. بارك الله فيك. أود أن أقول بهذه المناسبة أنني كنت في يوم الخميس المنصرم في فرح لأحد إخواننا بعد الدرس، يعني سويت الدرس في الوحدية ورحنا الفرح. ففي قدم غلام يقول أنشودا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فكلمتي كانت في العرس يعني أحب أن يكون الكلام بمقتضى الحال، أحب أن يكون الكلام بإيه؟ بمقتضى الحال، أي نعم، يعني ثق الحال. فأول كلمة في كلمتي في الفرح استغرب الناس له، قلت ما هي حروف الإضغام؟ إيه ده؟ الناس ما يتوقعون شيئا مثل هذا، ما هي حروف حلقة التجويد؟ فحروف الإضغام أنا أسألك هي إيه؟ يرملون، يرملون، ويرملون تنقسم إلى قسمين، إضغام بغنة وإضغام بدون غنة. فحروف الإضغام بغنة إيه هي؟ ين، وحروف الإضغام بدون غنة إيه هي؟ رل. وأشهد أن لا إله إلا الله أي نوع من الإضغام؟ بدون غنة، بدون غنة. طيب السؤال لك يا شيخ أشرف، ما هي الكلمة التي تدخل بها الإسلام؟ الشهادة، اشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذه الكلمة بها تدخل الإسلام، مش كده ولا إيه؟ فهناك من أهل الإسلام من لا يجيد نطق الكلمة التي يدخل بها الإسلام، في ولا لا؟ كم من مؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وكم من رجل بلغ من العمر ما بلغ ويقول أشهد أن لا إله إلا الله. فأخذت أدند أن هذه الكلمة تدخل بها الإسلام، وأنها إضغام بدون غنة، وأن لسانك يكون معلق في سقف فيك أشهد أن لا إله إلا الله، ها؟ وأشهد أن محمد رسول الله. يوسف هذان الولدان إما أن ينصرفان أو يدخل المجلس برفق ورحمة. خلاص عمك الحاج سيد، خلاص ما شاء الله عليك، عندك فكر في إشغال الآخرين عجيب جدا. الولدان أين طرطور كان يعرف تاكل فأنت أقمتهم، فرقهم، فرقهم، فرقهم يا شيخ، فرقهم، يفترقان. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا؟ هذه الكلمة الأولى. ثم الكلمة الثانية، الكلمة الثانية لي قلت أن هذا الحفل خلى من المخالفات الشرعية، خلى من المخالفات الشرعية. وطبعا طلبت من كل واحد من اللي قاعدين ينطق بينه وبين نفسه كده أشهد أن لا إله إلا الله عشان يعرف ينطق صح ولا لا. لا، وسمعت ذلك من بعض أفراد، يعني قل يا أخي الشهادة، قل يا أخي الشهادة. أنا خال الرجل كبير وجامعي ولا ينطق الشهادة نطقا صحيح، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وهي تكتب فعلا أشهد أن لا إله إلا الله، لكن تنطق أشهد أن لا إله إلا الله. فجربت الموضوع ده مع زوجتك، اوعى تقول ان زوجتك منتقبه، اوعى تقول ان معاها اصول الدين ولا الشريعه ولا دراسات اسلاميه واللغه العربيه، انسان الموضوع ده. ولما تروح انطق الشهاده امام زوجتك ثم اطلب منها الشهاده، تقول لي ايه ده كفرني ولا ايه؟ ابدا، ولكن فيها تدريب اللسان على الشهاده لتطمئن هل هي تجيد ذلك ام لا تجيد. ثم اسمع ذلك من اولادك البنين والبنات، اسمع من زوجتك، اسمع من اولادك. هذه امور قد تبدو في عينيك يسيره ولكنها عظيمه، ولكنها ايه؟ عظيمه. طيب، ثم قلت ان هذا الحفل خلى من المخالفات، وكثير ممن يتلبس بالمخالفات يربط في تلك الليله وفيما بعدها. ما معنى يربط؟ ما معنى؟ ها؟ لا، ما معنى يربط في هذا المجال؟ يحبس عن زوجته، أي لا يستطيع جماعه، يحبس عن زوجته، أي لا يستطيع جماعه. ومن أعظم ومن أكبر الأسباب أنه بدأ النعمة بالكفر، أنه بدأ الإيه؟ ما النعمة يا أبو تيمية؟ النعمة هنا في هذا الموطن الذي نتكلم فيه إيه؟ الزواج. وما هو الكفر؟ الطبل والزمر والرقص والاختلاط. بدأ النعمة بالكفر، النعمة اللي هي الزواج، والكفر اللي هو كفران النعمة الطبل والزمر والرقص والاختلاط. فلما بدأ النعمة الكفر يبقى ربنا قاعد ينعم وانت قاعد تكفر. حاجة ايه ده يا اخي؟ والله احنا ما عندنا عقول بالطريقة دي. ها ربنا قاعد ينعم عليك بزوجة وشبكة ومهر وصالون وصفرة ونوم وانتريه وشقة وانت قاعد تكفر، بدل ان تشكر الله تعالى على ما انعم عليك بالنعم تكفر بالله. اي عقل هذا؟ اي عقل؟ صدق الله تعالى، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اخبارا عن اهل النار. طيب ثم ماذا؟ فقلت فاذا ابتلي المسلم بشيء من هذا فان علاجه يكون بكذا وكذا وكذا وكذا، وذكرت كيف يكون للعلاج، وكان على رأس العلاج قراءة سورة البقرة على مجلس واحد متوضئ، لأن أخذها بركة وتركها حسن، تركها حسن ولا يستطيعها البطلة، وإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وأعظم آية في سورة آية الكرسي أعظم آية، وفي آخر السورة آيتين من قرأهما كفاه الله إيه؟ كفتاه، أي كفاه الله كل مكروه، أو كفتاه قيام الليل، أو كفتاه إيه؟ قيام الليل. هل سمعنا؟ طيب كم آية يا دكتور السورة دي؟ البقرة 286. أحسن. أي نعم. مكية ولا مدنية؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. ما قرأتها قبل ذلك؟ إنها مليئة متروسة بالأحكام، حتى مدنية مدام مليئة بالأحكام تبقى إيه؟ تبقى مدنية. أصل القرآن المكي يا أستاذ بتكلم فيه في العقيدة. طب إيش هي العقيدة يا أستاذ؟ العقيدة هي التوحيد، ده شق. الشق الثاني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر. يبقى العقيدة شقان، هي توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ده شق. الشق الثاني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قضاء والقدر خير وشر. وشرفك، هل فهمنا شيئا؟ هنا فالقرآن المكي بيتكلم في العقيدة، القرآن المدني بيتكلم في التكليف تكاليف. أي نعم. في القرآن المكي كم سورة؟ محل خلاف، يعني 85 سورة و29 مدني. 29 ايه؟ مدني. 85 سورة مكية و29 سورة مدني. أي نعم. طب ايه القرآن المكي واحد حاجة؟ نزل في مكة قبل الهجرة. طب القرآن لو نزل قبل الهجرة ولو لم يكن في مكة فهو مكي، والذي نزل بعد الهجرة فهو إيه؟ مدني. عرفنا القرآن المكي والقرآن إيه؟ المدني. أيوة. هل انتبهنا؟ طيب فبارك الله فيك، تكلمنا كيف يعالج هذا الذي حبس عن أهله، وانتهت الكلمة على ذلك. لماذا أقول لك هذا؟ أريد أن أعلمك كيف تهتم بفقه الحال، كيف تهتم إيه؟ بفقه الحال. وكذلك أيضا أعطيت الدرس في متحديد أمس، ثم ذهبت إلى فرح أحد أبنائنا من أهل السنة في مسلسي، فكان الكلام الذي ابتدأناه بفقه الحال. كانت ليلة النصف من شعبان، فذكرنا وطرا من فقهها، وأردفنا ذلك بوطر من فقه الأفراح، أي النكاح، يسير مبسط. فأردت بذلك أن أعلمك كيف تلتزم بفقه الحال. فمثلا أنت في جنازة، هل يتلائم أن تتكلم عن فقه النكاح؟ فقه الجنائز. أي نعم. فقه إيه؟ الجنائز. أي نعم. بارك الله فيك. طيب بدأنا الكلام بالمراجعة، أن عيسى بن مريم نبي الله ورسوله، وأن أحد أولي العزم الخمسة، وأنه سيقتل المسيح الدجال والخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب ويحكم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي مأموما بالمهدي. يصلي مأموما بإيه؟ بالمهدي. أي نعم. وآخر ما تكلم عنه الشيخ عبد التيمي رحمة الله عليه قل أمين هو فقه الجنائز، وكان ذلك في صبيحة اليوم الثالث من رمضان، وكان ذلك لوجود جنازتين في المسجد، مش كده ولا ايه؟ فكان ذلك من فقه الحال، فتكلم على فقه الحال لهما ولنفسه، لهما ولايه؟ ولنفسه. اي نعم. فسبحان الملك، الاعمار بيد الله، فنسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. وسبحان الله، قلت لكم اننا ذهبنا في اخر غمرة التي ذهبنا اليها، كان معنا رجل وزوجته وبنته. الزوجة عندها سرطان وشوية مجموعة امراض كده، فقالوا يعني احنا ننسينا ان شاء الله في المدينة. فالزوج مات في المدينة ودفن، وعادت الزوجة فماتت امس ودفنت من الزرقاء دمياط. اي نعم. سبحان الله الكريم. لكن الزوج اختاره الله ان يدفن في المدينة، وكنا قد ذهبنا الى شهداء احد والى مسجد قباء وصلينا فيه، وعدنا الى الفندق عقب رجوعنا من قباء لنستعد للذهاب للمسجد النبوي صلاة الظهر، نتوكل على الله. اين فغسل وكفن وصلي عليه في المسجد النبوي ودفن بالمدينة. اسأل الله ان يرزقني واياكم موتة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استطاع منكم ان يموت بها فليمت، فان من مات بها كنت شفيعا له. اي نعم. من ذا الذي يشفع عنده احد الا باذنه؟ ايه شروط الشفاعه؟ الرضا عن المشفوع والاذن للشافع. الرضا عن المشفوع والاذن للشافع. من ذا الذي يشفع عنده احد الا باذنه؟ هذا ما اردنا ان ندندن حوله قبل ان نبدا درس اليوم، مستعينين بالله تبارك وتعالى. أين؟ طيب. قال المصنف الصفحة السادسة والخمسين من المجلد الخامس من كتاب فتاوى العقيدة، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. أين؟ قال خروج الدابة. خروج ايه؟ الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا، طيب كل ما دب على الأرض. يا صاحب العمود، هل أنت دابة؟ حضرتك هل أنت دابة؟ أنت دابة؟ ها؟ أريد أن أسمع الجواب منك، هل أنت دابة؟ الجواب نعم، أنا دابة لغة بس، لأنني أنا وأنت ندب على الأرض، فأنا دابة وأنت دابة. ربما لو قلت لرجل حتى من أهل اللغة أنت دابة ممكن يفتح رأسه يقول لك أنا حمار؟ يا عم أنت ليه بتقول أني الدابة هي ما تدب على الأرض. هل أنت حيوان؟ لا، أنت حيوان النطق، حيوان من الحياة، فأنت حيوان النطق. كذا قال المناطقة أن الإنسان حيوان إيه؟ ناطق، مش كده ولا إيه؟ إن الدار الآخرة هي الإيه؟ لا هي الحيوان، شفت العنكبوت؟ ها؟ إن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لا هي الحياة الباقية الدائمة. أي نعم، فأنت حيوان النطق. فأنت تروح تتفلسف على واحد من عامة المسلمين تقول له أقبل أيها الحيوان، يقول لك ده أنت الحيوان وأنت اللي وجبوك، أنت اللي وجبوك. لا ينبغي أن يكون هذا، وإنما هذه مداعبات بين طلاب العلم، مداعبات لغوية، مداعبات شرعية، يفهمون معناها ومقصدها ويتحملون بعضهم البعض. أيها الدابة أقبل. حتى أنا زي أيوة، ممكن نقول له إيه؟ ها أنا قد أقبلت أيها الدابة، يعني ليشفي غليلا في نفسه أيضا، ترعرع علي. فهمت ازاي؟ ايوه. فالنمله دابه، وانا وانت دابه، وما من دابه في الارض ايه؟ إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها وإيه ومستودعها. من وما من دابة، فأنت تدب والنملة تدب، حيوان يدب. يا أخي سبحان الله، سبحان الله يا إخوان، لو أنك أنت تعطيني راتب في الشهر 2000 جنيه، راتب 2000 جنيه، وبعدين قصدتني في خدمة أنا أستطيعها ولم أفعلها، ثم طلبت مني طلبا ولم أفعله، ثم أنت أبوك مات ولم آتي يعني أعزيه، ثم ولدك تزوج ولم آتي أبارك لك، ثم أنت مريض ولم آتي لعيادتك، ثم طلبت مني طلبات ولم أوفيها لك، هل ستستمر في عطاء الراتب؟ لا لا. ولله المثل الأعلى، الكافر يكفر ويبقى على الكفر، من الذي يرزقه؟ ما اسمه؟ الحليم، الحليم يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل، يكفر العبد به ويرزقه مع كفره به. ها؟ أفضل رجل في الأمة كلها بعد سيدنا النبي مين؟ أبو بكر. أول ما سيدنا مصطح بن أثاثة تكلم في أمنا عائشة بنت أبي بكر كم بيعطيه؟ قال لي قال خلاص انتهى الموضوع ده. أم ربنا عز وجل قال له إيه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا رب. رأسا خلاص مسح بس كده سنستمر. بلى يا رب. أين؟ فمن فينا عنده هذا الاستسلام الفوري لأوامر الله عز وجل؟ كل واحد فينا أضرب نفسه، كل واحد فينا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، لازم يسأل نفسه أخباره إيه في الاستسلام الفوري. لا قطع جمالية صحة. طيب فبارك الله فيك، لابد أن تسأل نفسك على مدى استسلامك الفوري لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فخروج الدابة، الدابة لغة كل ما دب على الأرض، والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة، التي يخرجها الله. قف يا ابني، أيوة أنت، أيوة أنت بسرعة، قف بسرعة. ما معنى الساعة؟ قيام الساعة. قف يا ولد بسرعة بسرعة يا ابني، ما معنى قيام الساعة؟ قف يا عبد الله. ها أحسن، من قال لك؟ من قال لك الآن؟ ها أنا ما أنت تريد أن تتصدق وتبتسم، أسألك فتجيب، من قال لك؟ ها اجلس يا عبد الله. يبقى قيام الساعة يا ابني، قيام الساعة. ها اجلس. انا عاوزك تتعلم حاجة. انا لما بقوم ولد في ستة ابتدائي نفسنا يا حبيبي، ها رايح خمسة، رايح خمسة، انا عاوزك تتعرف على خيبة الامة، وعاوزك تتعرف على خيبة الاباء والامهات، خيبة الآباء والأمهات. الوقت هو القادم. أختي بتقول لي تعرف مريم فخر الدين؟ لا والله لا أعرفها. قالت لي دي ممثلة. قلت لها أهلا وسهلا. قالت إيه يعني الموضوع؟ قالت لي الموضوع إن هذا 90 سنة، 90 سنة، وكانت لا تصلي ولا تعرف كيف تتوضأ ولا تصلي. ففي فيلم في صلاة، يعني هي مطلوب منها في الدور انها تصلي، فحفظوها الفتحة عشان موضوع اللقطة دي. بتقول فاتصل بممثلة زميلتها لما صلت في الفيلم، قالت لها ايه انا عاوزة تبعتي لي كتاب يعني يعلمني الصلاة. فبعتت لها كتاب اسمه الطفل الصغير. ها ففي الوضوء وبتاع حاجه كده اول مره في حياتي الست دي موجوده تلقاها في لقاء. اي نعم انا ما شفتهاش شفت بتحكي لي. اي نعم فبتتكلم انها مش عارفه تتوضا ولا عارفه تصلي. تخيل 90 سنه ولا تعرف تتوضا وتصلي ومكتوب في البطاقه بتاعتها كامل مكتوب البطاقه انها مسلمه مسلمه. وتخيل ان واحد زي كامل غير مكلف ويصلي الصلوات الخمس ويحضر الدروس الشرعيه خطرنا ده بفضل من الله تبارك وتعالى. هذا توفيق من الله خطرنا ده 90 سنة ولا تعرف الوضوء ولا تعرف الصلاة. وطبعا دي معها شهادات عدة أين واخدة كورسات عديدة جدا مثلا كورس انجليزي كورس فرنساوي كورس عبري كورس ايطالي انها بتلف في العالم بقى ومش عارف ايه وده تتعامل مع الناس وكلام الكلام ولكنها لا تحفظ الفاتحة. هذا واقع في الناس. أين عمر ابني ربنا يهديني ويهديه عمل لقاء في الشارع لقاء في الشارع يسأل عن بتوع الكورة ويسأل عن 10 المشهورين بالجنة. ساعة ما يسأل عن بتوع الكورة يكرهم له كر يسأل عن 10 المشهورين في الجنة يعد واحد واثنين ويقعد مصطوب بحاجة ما فيش. هذه مصائب هذه مصائب مصائب موجودة في الأمة. طب أنا بقول لكم كده ليه؟ حتى أشعركم بمدى المسؤولية التي على كاهلكم أنتم معاشر طلاب العلم أنه لا بد أن تتعلموا لتنشروا العلم في ربوع الدنيا لا أقول في ربوع مصر فإن شيخنا الحويني قد عاد وقد تجول في أوروبا فضل عز وجل ونطق الشهادة بين يديه 10 أفراد. نطق الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكنت عند دعاني أحد الأثرياء أول أمس إلى عشاء في القاهرة فلبيت الدعوة فقال يا أخي أنا كنا بنتكلم يعني شيخ حويني أسلم على يده 10 أفراد قال يا أخي نفسي يسلم على إيدي ولو فرد واحد سهل. قال لي كيف؟ تطلع إفريقيا جولة دعوية وفي جيبك شوية دولارات تدخل على رئيس قبيلة تخبطه 1000 دولار. إيه يعني 1000 دولار؟ 5400 جنيه ولا حاجة. أي نعم وتكلموا شوية في الإسلام ويجمع لك القبيلة تكلمهم كلهم هيسلموا بفضل عز وجل بفضل الله ثم بركة خطواتك ولا فضل عز وجل. أي نعم إيه لبنى الموضوع بقى؟ الموضوع في 1000 دولار. يا إخوان الدعوة إلى الله عز وجل حتى زي مش كلها خطابة كلها محاضرات كلها تحقيق وتصنيف. فقد تدعو إلى الله بالابتسامة قد تدعو إلى الله بزجاجة طيب تدعو إلى الله بقلنسوة تدعو إلى الله بسواك قد تدعو إلى الله بمعانقة مسلم قادم من سفر قد تدعو إلى الله بحبة حلو التي يسمونها شوكولاتة بالعجمية حبة تتسبب في استقامة إنسان. أين يوما كنت في الإمارات بعض الناس ألمان لقيتهم فطلبوا منهم يدخلوا المسجد فوريتهم المسجد وبعدين دعوتهم إلى بيتي ربنا تفضل علي وأكرمتهم كفار. فطبعا أنا ما عنديش لغة ألمانية فلما أكرمتهم تأثروا جدا جدا وقالوا نعدك أن نقرأ على الإسلام يعني أن نبحث فيه بسبب إيه؟ ولا حاجة وجبة بسيطة كده خطرة أنت زي شوية بارد على شوية شاي خلص الموضوع ولا حاجة لأن هم متعودين إن الحياة كلها مادية مادية فإزاي أن أنا ما أعرفوش وما فيش أي علاقة بينه وبينه وأغديه وأجيب له شاي أعشيه وأجيب له شاي وأجيب له بارد ليه؟ أنا عاوز إيه؟ مش عاوز حاجة. فحاولت أبين له أنني ما بعملش كده بمزاجي وأنني بعمل كده من منطلق من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإسلام اللي فرض عليك يعني ديني هو الذي فرض علي ذلك وبينت لهم أن أنتم حقكم عندي هنا 3 أيام حتى لما اجي يقوم يقول لها لسه عندنا الضيافه في الاسلام ثلاثه ايام كده وبتاع، في واحد كان بيترجم بعض الكلمات كده يعني، فيا سلام يضحكوا ويهزوا بدماغهم كده ومش عارف وبتاع، مبسوطين جدا ومستغربين جدا في نفس الوقت. لما اجي يقوم قلت لهم لا ده لسه الضيافه ثلاثه ايام، حتى وانتم ما جلستوا الا وقت قليل، مندهشين. هذه معاني مفقوده غير موجوده. هنا فقالوا ناعدك ان نبحث ونقرأ بسبب هذا الموقف. ففعلا في افريقيا فقر شديد جدا، فلو انت نزلت على رئيس قبيله فعلا وديته 2000 دولار 3000 دولار قلت له مثلا غدا ان شاء الله تجمع القبيله، هو عنده قدره ان يجمع القبيله انه راسه، تبدا تتكلم فيهم مترجم مترجم، رئيس القبيله لو اسلم هم هيتبعوه على طول، هيتبعوه 2000 دولار. جماعة النصارى بنزلهم معهم أكل وشرب وعلاج وملابس وفلوس ازاي؟ لكن دينهم باطل. أين؟ ولذلك أيام الدكتور محمد جميل غازي والناس دول الله يرحمه، سبحان الله، راحوا الناس جنوب السودان ودعوهم إلى الإسلام إلى النصرانية، ناس إلى النصرانية وجابوه، جابوهم مصر عشان ياخدوا محاضرات، ادوا لكل واحد 1000 جنيه. الكلام ده كان بقاله يعني 35 سنة. 1000 جنيه دي من 35 سنة كانت يعني ما شاء الله حاجة جامدة قوي يعني. كان الجرام الذهب يعني في الوقت ده ب 12 جنيه. 12 جنيه. فشوف بقى 1000 جنيه يجيبوا كام جرام ده؟ ها؟ يعني يجيبوا حركة 80 جرام ده 1000 جنيه دول. النهارده ال 1000 جنيه يجيبوا 5 جرام ده. فتخيل من 5 من 80 ل 5. المهم هم قاعدين كده في الباخرة، واحد فيهم من اللي اتنصروا وخدوا 1000 جنيه وأكلهم تفاح ولحمة وكانوا فقط مدخل، وقف قال له وحدوه، قالوا لا إله إلا الله وحدوه. يا جماعة بقالنا أسبوع قاعدين نتكلم في باسم الأب والابن وروح القدس والتثليث، وأعطينكم 1000 جنيه وتفاح ولحمة ومزاجكم آخر تمام، تقولي لا إله إلا الله؟ قالوا لا معلش كلام مش جايب نتيجة. المهم جماعة تانيين الكلام ده واخر بحكي لكم، خدوا ازاي؟ جماعة تانيين خدوهم وبدوهم الايه يعني الطرلائية الكبيرة دي اللي هي كنيسة كبيرة جدا، وكبار القساوسة قعدوا يدرسوا اليهم واكرموهم كرم عجيب جدا بالطعام والشراب والماء. وبعدين بيعملوا لقاء مع واحد فيهم بعد كده، قال له لو قلنا لك الوقت بعد ما اتنصرت تتمنى ايه؟ قال اتمنى اروح عند الكعبة. الراجل بقى هيرطب يعني، القسيس عاوز يرطب. هتعمل ده ازاي؟ اسبوعين اكل وشرب ما لذ وطاب من فنادق 7 نجوم وفلوس نازله على ودنه، هتعمل ده ازاي؟ يقول لك تتمنى ايه؟ تقول عاوز اروح عند الكعبة، عاوز حج يعني، حاجه مش ممكن. يعني قال له كلام بسيط جدا، اذا كنتم قد اشتريتم اجسادنا فلا تتمكنوا من شراء قلوبنا، ونحن ما فعلنا ذلك الا لفقر شديد الم بنا. طبعا ليس بهذه اللهجه يعني بهذا المعنى. طب انا عاوز اقول ان انت لو تحركت للدين للدعوة حركة بسيطة جدا، ربنا سيثمر على يديك نتائج عجيبة جدا. وانا اقول لكم انظروا الى ما قبل الفضائيات والى الان، يعني لما جت الفضائيات الاسلامية كيف وضع الناس الان؟ كيف تعلق الناس بالتوحيد؟ كيف تعلق الناس بالسنة؟ والله العظيم انا رحت في بلاد منفى وجدت عجائز عندها 80 سنة 90 سنة، عارف الشيخ الحويني، انا بقيت يعني هطير من الفرح. امرأة عجوز شخص يعني كبيرة لا تفك الخط وفي منفى بعيد، وعارف الشيخ الحويني وبتدعو له وكذا وبتدعو للشيخ حسان ومش عارف ايه، فبقيت سعيد جدا جدا بهذا الامر يعني. فضل الله عز وجل ثم الفضائيات الإسلامية عرف الناس على التوحيد على السنة بفضل الله عز وجل. الحمد لله أبشركم وإحنا ماشيين في العمرة جميع الجنسيات قال أنا من ضمن يعني قابلتني ورحبت بي وقالت نحن سمعنا منك كذا ومن إخوانك كذا وما كنا نعرف شيئا في دين الله واستقمنا بفضل الله أولا وآخرا ثم بسبب هذه الفضلات بسبب أهل العلم. هذه يعني هذه مصريات. أنا أقول لكم كل هذا الكلام حتى تعلو همتكم بالحركة لدين الله لتتحرك بالدعوة لدين الله عز وجل. هذا أمر في غاية الأهمية ولا تيأس ولا تقلق. وكثير من الأمور تكون دعوة. خذ مثلا رجل سعودي عنده خدامة سريلانكية أما تدخل الحمام وتتأخر إيه ده فلاحظوا على الموضوع ده فشددوا عليها فاضطرت أن تجيب. قالت أنا عندي طفل رضيع سبته وجيت لأنه مش لاقين ناكل وبعدين اللبن عشان ما يروحش من ثدي بنزله في الحمام عشان لما ارجع له في الاجازه اقدر ارضعه بعد الفتره الطويله دي. فالرجل السعودي اتاثر جدا وقال لها اتفضلي راتب سنتين هما وروحي رضعي ابنك وتعالي تعالي بعد كده. كانت كافر اسلمت بسبب هذا الموقف وعادت الى بلدها. ده المرأة الزانية لما جت للنبي عليه الصلاة وهي حامل ليقيم عليها الحد قال ارجعي حتى تضع حمل. بعدما وضعت الحمل أتت وهي تحمل الطفل ليقيم عليها الحد قال ارجعي حتى ترضع طفلك ويمسك كسرة الخبز أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم عادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سنتين وأقام عليها الحد. ما الذي كان يجعلها تأتي للنبي في المرة الأولى والثانية وقد مضى وقت طويل يمكن أن يتناسى الإنسان؟ إن الذي دفعها إلى الإتيان لرسول الله لإقامة الحد هو الإيمان. مش كده هو الإيمان. وانظروا أيضا إلى رحمة هذا الدين ورحمة الإسلام ورحمة الرؤوف الرحيم النبي عليه السلام أن يردها حتى ترضع. هذه معاني دي بعض معاني أردت أن أوصلها إليك حتى تقبل على الدعوة إلى الله بقوة. طيب خروج الدابة. الدابة لغة كل ما دب على الأرض والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الله الدابة هتقول أن الناس كانوا بآياتنا إيه لا يوقنون. من الذي أنطق الدابة؟ الله. السبع جلس كده على ذيله وكلم الناس حدث هذا أي حدث أين؟ طيب فمن الذي أنطقه؟ إنه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وذكر منها الدابة. العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فضل ووسط يبقى صغرى وسطى كبرى. الصغرى ظهرت كلها الوسطى معظمها ظهر ولم يبق منها إلا القليل. الكبرى عشرة ولم يظهر منها ولا علامة ونحن بصدد الكلام عنها وقد بدأ الكلام عنها من اللقاء الماضي. كده؟ أين؟ طيب وليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها وإنما وردت في ذلك أحاديث في صحتها نظر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك والله أعلم. تنذر الناس بقرب الهلاك والإيه؟ ولا أين؟ يبقى السؤال دلوقتي لك يا أخي من أين استخرج الدابة؟ تفضل ليس هناك دليل على مكان خروجها، ليس هناك دليل على مكان إيه؟ خروجها. أين هتخرج ولا هتخرج؟ من أين تخرج؟ ليس هناك دليل على مكان خروجها. طيب، وكذلك من علامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها. كيف عبد الرحمن؟ سرعة، أين تطلع الشمس؟ منين؟ أين؟ أين تطلع الشمس؟ أيوة مشرق، أي من الشرق كما قلت. ومن أين تغرب؟ ها؟ من الغرب بس. جزاك الله خيرا، أحسن. أين؟ يبقى إذا طلعت الشمس من الغرب يا عبد الرحمن، إذا طلعت الشمس من الغرب كيف؟ إذا طلعت من الغرب، أين؟ يبقى إيه بقى؟ إذا طلعت من الغرب دي علامة إيه؟ إذا طلع الشمس تطلع من الوقت دي؟ الشمس تطلع من الوقت دي؟ منين؟ قل تطلع من الغرب. الشمس تطلع منين؟ قف تطلع منين الشمس؟ خلص من المشرق. وبتغرب منين؟ طب لو طلعت من المغرب، من المغرب تبقى دي ايه؟ الكبرى. احسن وبارك الله فيك. فهمت كيف؟ الشمس الان تطلع من الشرق، واذا طلعت من الغرب تبقى علامه من علامات الساعه الكبرى. فهمت؟ احسنت. تفضل انتبه. فطلوع الشمس من مغربها ثابت. قال الله تعالى في سورة الأنعام، سورة الأنعام كم آية؟ كم آية؟ 165. نزلت إيه؟ جملة واحدة. بكم ملك؟ بسبعين آية. لو قلنا بسبعون الباء دي ملك اسمه إيه؟ ها؟ ما اسم بلدكم؟ ولاد عاد. الباء دي تشر ولاد عاد. نقول بسبعين ألف. ها؟ بسبعين إيه؟ ألف. واضح؟ بسبعين ألف. أين؟ اعرف سبعين. فهمت الفرق إيه؟ من يقول عم تقرأ إيه؟ الياء. إن جمع مذكر سالم. أنا عاوزكم تفوقوا شوية. تدرسوا نحو يا إخوانا. درسوا نحو لتفهموا الكتاب والسنة. دراسة النحو غاية في الأهمية. أي نعم. طيب، بارك الله فيك. قال الله تعالى في سورة الأنعام ما مطلعها؟ ما صدرها؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أي نعم. طيب، سورة الأنعام. بارك الله فيك. كيف يا ولدي؟ سورة. ما هي الأنعام؟ من أي البلاد أنت؟ من أي البلاد أنت؟ من أي البلاد أنت؟ ها؟ هنا؟ طب ما انت شايف الان طول النهار ماشيين في الشارع. خطرنا ده. كيف يا ولدي؟ ما معنى الانعام؟ كيف يا ولدي؟ ما الانعام؟ ما هي الانعام؟ ها؟ كيف يا ولد بسرعة؟ خليك يا ولد واحد. ما هي الأنعام؟ كيف يا ولد بسرعة؟ ها؟ الغنائم؟ الغنائم في الحرب يا ابني. هو قال لك الغنم بس انت سمعتهاش. الإبل والبقر والغنم. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الأنعام ايه؟ خلص يا عبد الرحمن. الأنعام هي ايه؟ قل يا ابني، قول يا ابني، قول يا ابني، قول يا ابني، قول يا ابني. اجلسوا اجلسوا. انا عاوز اعرفكم ان الاباء والامهات نائمون، وعاوز اعرفكم ان المدارس لا تعلم شيء. اهو انا جاي من عندي. هذه شواهد ظاهره جليه واضحه. شواهد. الله المستعان. طيب ثم ماذا؟ قال الله تعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والسؤال الآن بمناسبة الأنعام: ما هي الغنمات الأربعون التي يكون فيها زكاة؟ ما هي الغنمات الأربعون التي يكون فيها الزكاة؟ قل يا سيدة كام؟ السؤال أعيد نصه وأما فهمه عليك: ما هي الغنمات الأربعون التي يكون عليها الزكاة؟ لا لا قول حق قول حق سيد هو ذا الجواب سنت السائمة. ما هي الغنمات الأربعون التي يكون عليها الزكاة؟ السائمة. افرض انت عندك 40 شاة وبتأكلهم تبن ودريس وبرسيم من جيبك وبتسقيهم وعملهم حنفية من بيتكم تدفع لها فلوس ومية والغنم دي للبيت، هل يكون عليها زكاة؟ لا. متى يكون عليها؟ سائمة. يعني ايه سائمة؟ يعني بترعى بدون مقابل وبتشرب من البحر، بتشرب من نهر النيل، خطوات ازاي؟ وبترعى كده اهو، يبقى لا بدفع فلوس للمية ولا فلوس للأكل. فهذه يبقى ما هي الغنمات الأربعون التي يكون عليها زكاة؟ هل يكون السؤال واضحا الآن؟ أي نعم. ما هي الغنمات الأربعون التي يكون عليها الزكاة؟ أي نعم. يا صاحب المحمول المشغول به أنت، الله يهديك. أيوه. الأربعين كلب كم عليهم زكاة؟ الأربعون كلب كم زكاة عليه؟ اللي على شمالك يقول. طب ادخلوا المجلس بقى، ادخلوا المجلس، تعال ادخلوا وجرب هنا، جرب وجرب وجرب. قل انت يا استاذ محمود. ها؟ قل ليس عليهم زكاة فقط؟ وفقط كده؟ اسكت يا شيخ. من السامع، قال ايه؟ ليس عليهم زكاة ولا يجوز اقتناؤهم، فإن اقتناء الأربعين كلب ماذا تكون ثمرته يا أستاذ أحمد؟ يبقى 40 في 2 بكام؟ تقول لي ينقص من أجره في اليوم 80 قراط. تقول لي كده ينقص من أجره في اليوم 80 قراط، وإيه كمان؟ والملائكة إيه؟ لا تدخل البيت. هذا الثمر، هذه الثمر. لو عنده 40 كلب يبقى رقم واحد ينقص من أجله 80 قراط في اليوم، رقم اثنين لا تدخل الملائكة بيته، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز بيعهم، إنما يجوز اقتناؤهم لأحد أمرين. أيوة. لصيد أو ماشية. لصيد أو ماشية. صيد كلب الصيد، والماشية كلب الحراسة. هل فهمنا شيئا؟ كل هذه الأسئلة اندرجت تحت إيه؟ هاي سورة الأنعام. هل فهمتم؟ أنا غير الذي تتعلمه، أنا أريد أن أعلمك كيف تفجر الفوائد من الشيء، كيف تفجر الفوائد من الشيء. يعني قلنا سورة الأنعام واحد مكي، اثنين 165 آية، ثلاثة نزلت جملة واحدة، أربعة 70,000 ملك، خمسة أول آية فيها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ستة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، سبعة كم الغنمات الأربعون متى يكون فيها زكاة إن كانت سائمة، إن كانت إيه سائمة، تسعة الأربعون كلب لا زكاة فيهم ولا يجوز شراؤهم، طيب عشرة اقتناؤهم 80 قراط في اليوم الأربعين كلب ينقص من أجلك ولا تدخل الملائكة. 11 يجوز أن نقتل الكلب إن كان صيدا أو ماشيا. هل فهمنا شيئا؟ آدي 11 فائدة في كلمة، لأننا قرأنا آية من سورة الأنعام على سبيل المثال. هي الآية دي قول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إيه؟ يعني لو العلامات دي ظهرت العلامات العشرة خلاص باب التوبة إيه؟ غلق. باب التوبة إيه؟ قل إن التوبة لابد أن تكون قبل وقتين، الخاص والعام. قول يا شيخ. أحسن. الخاص قبل الغرغرة، والعام قبل طلوع الشمس من إيه؟ من مغربها. طيب بارك الله فيك. والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. لكن احنا عاصي، بل انك طائع باذن الله، في اي موضوع نتكلم الان؟ عاوز اسمع منك. ده الهيكل الكبير. تعال بقى في موضوع النهارده. ايه النهارده بقى اليوم؟ اتكلمنا في ايه اليوم؟ اول حاجه في الدرس اليوم ايه؟ ايوه اشراط الساعه. احسن. فاحنا بنتكلم في الكبرى ولا في الصغرى دلوقتي؟ في الكبرى. ايه اللي ذكرناها اليوم في الكبرى؟ خروج الدابة. احسن. هذا هو بوريك. بارك الله فيك. خروج الدابة وهي علامة من علامات الساعة الكبرى. كم علامات الساعة الكبرى؟ 10. ايوة. فبارك الله فيك. ثم بعد الساعة خروج الدابة ذكرنا شيئا. ايه هو يا الحبيب؟ اخ الحبيب المكتب، ايه العلامة الثانية اللي ذكرناها النهاردة بعد الدابة؟ أحسن. وطلوع الشمس من المغرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه. أين إذا ظهرت علامات الساعة الكبرى العشر، واحدة منها انتهت، لا ينفعك إيمانك إذا لم تكن قد آمنت من قبل. واضح؟ معايا محمود على الباب؟ الحمد لله. والفتنة لغة الاختبار. الفتنة لغة إيه؟ الاختبار. أحسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا هم إيه؟ وهم لا يفتنون، أي وهم لا يختبرون. أين؟ طيب الفتنة الاختبار وفتنة القبر. وفتنة القبر. فتنة ايه؟ القبر. قل يا حوت، ما هي أسئلة القبر الثلاث؟ ها؟ مش سامع يا حوت. هذا كلام في العسل. اي نعم. من ربك؟ الله يفتح عليك. من ربك وما دينك وما الذي بعث فيه؟ من اللي يقدر يجاوب عليهم؟ من يقدر يجاوب عليهم يا أستاذ؟ أين المستقيم المؤمن ويقدر يجاوب عليهم حتى لو كان أميا؟ حتى لو كان أميا. طب ولو الإنسان لو كان يعني أبوكاته؟ حتى زي أبوكاته يعني محامي بس باللغة العجمية. حتى زي أيوة أبوكاته. حتى لو كان متر ولا سنتي، زي لا يستطيع أن يجيب على هذه الأسئلة إلا إذا كان أمر الله في حياته. العلماء مش عملية لماضة فلسفة، عملية عملية استقامة على أمر الله تبارك وتعالى. عملية إيه؟ استقامة على أمر الله تبارك وتعالى. طيب بارك الله فيك. تعرف الرجل السعودي اللقطة السريلانكية شهرين إيه؟ راضي بسنتين. كان عنده سرطان. اي نعم. وكان بيتعالج بره. راح يكمل العلاج، الراجل اللي في الدكتور الاوروبي بقى يتهوس. قال له ايه؟ قال له ما عندكش اي حاجه. يبص في الاشعاعات، يبص في الورق الملف بتاعه، يضرب على الكمبيوتر. ما كان عنده قبل كده، عنده سرطان بهد الجسم، ما عندوش اي حاجه. قال له الحكايه، كذا كذا، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. فشوف الصدقة تسببت في إسلام كم واحد وتسببت في شفاء كم واحد، شفاء قلبي وشفاء جسد. أين من فينا عنده مرض وأم متصدق لحاجة كبيرة كده؟ يعني مثلا بالنسبة له 3000 جنيه كتير، أم متصدق 3000 جنيه لفرد واحد، واحد تاني يتصدق. يجي الراجل عالم مثلا يقول لك سيارة، خلاص سيارة ب 120000 جنيه ولا حاجة ولا حاجة. ده انا سمعت من الشيخ الحويني ان واحد عربي وقف على محل دراجات بيقولوا عليه بسكليتات في ألمانيا، قال له هات درزن يعني 12 حبة، الحبة ب 35000 ب 7000 يورو يعني ب 35000 جنيه، خد درزن 12 يعني كام؟ ب 420000 جنيه مصر لعياله يلعب عليه. ف نفقات جنونية. الصدقة باب من أبواب العلاج، اللي عنده سرطان، عنده كبد، عنده فشل كلوي، عنده شقيقة، عنده سكر، عنده ضغط. خدتونا ده ازاي؟ فالسكر والضغط والكبد والفشل الكلوي والسرطان والأمور اللي بيقولوا عليها مستعصية دي بيشتغل بالدعاء ومية زمزم والحبة البركة والصدقة. مية زمزم، مية المطر، حبة البركة، الدعاء، الصدقة، فضل الله عز وجل والرقية دي بقى ما شاء الله تبارك الله. نسأل الله كده أن يشافينا وأن يشافيكم، أن يعافينا وأن يعافيكم يا رب العالمين. طب صلوا على النبي. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، سورة إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. أين دي معناه؟ معنى يثبت الله الذين آمنوا قول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة أن يوفق المرء في قبره لنطق الشهادتين. أين والسائل ملك ملكاه ملكاه. أين ما اسمهما؟ تفضل. منكر ونكير، احسنت. اي نعم. طيب ما الفرق بين ملكان وملكان؟ يعني ملكان جمع ملك وهو المخلوق من النور، وملكان جمع ملك. اي نعم. قد يكون ملكا من ملوك الارض. اي نعم. و الملك لو قلنا ملكان قطعا من ملوك الارض، لانه لا يوجد الا ملك واحد الذي على العرش استوى. اما اذا قلنا ملكان من ملوك الارض، لان الله واحد احد، انما الهكم اله واحد. طيب ثم ماذا؟ والسائل ملكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه. يعني ايه تولى عنه اصحابه يا سيدنا؟ يعني مش تولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. قال يأتيه ملكان فيقعدانه، يسمع قرع الإيه؟ النعال، فيأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. واسمهما منكر ونكير كما رواه الترمذي أبي هريرة مرفوعا. وقال حسن غريب، وقال حسن غريب. أين غريب من أنواع إيه؟ من رأي الأحد. وحسن درجة إيه؟ درجة الحديث. حسن إيه؟ درجة. لأن الرجل العامي حينما يقرأ حسن غريب يقول هذان ضدان لا يجتمعان. ها؟ لكن أنت كطالب علم تعرف أن غريب من أنواع الأحد وحسن درجة الحديث. مش كده ولا إيه؟ طيب. قال الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم. الألباني نسبة إلى من؟ إلى ألبانيا. أين تقع ألبانيا؟ في أوروبا. أين؟ قريبة من البوسنة والهرسك صوفا حجد. نعم. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين. المؤمنين سألوا الكافرين سألوا. واحد يقول لك ايه منكر ونكير يا سيدنا عمر؟ قالوا من رب من ربك؟ قال من ربكما انتما؟ هذا لم يحدث. خطبة يقولون هذا الكلام بعض الخطباء على المنابر. من ربكما انتما وما دينكما انتما ومن الذي بعث فيكما؟ هذا لم يحدث. هذا لم يحدث. اين انتبه. نعم. والسؤال عام للمكلفين المؤمنين الكافرين ومن هذه الامه وغيرهم على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف. ماذا يعنى بغير المكلفين يا استاذ؟ مجنون غيره، الصبي غيره، الجاريه. اي نعم. ماذا يعنى بالجاريه؟ لا، الجارية هي البنت الصغيرة التي لم تحض. الجارية هي البنت الصغيرة التي ايه؟ مش الجارية اللي هي في البصرات جارية، او الجارية اللي هي امة المملوكة. لا، فقد ماتت الحمد لله. اين بشرون الاخوة بموتها وانا في البصرات؟ صلوا على النبي عليه الصلاة. يبقى الجارية هي التي لم تبلغ الايه؟ الحي. يبقى اللي مش مكلف الصبي، الجارية، المجنون، ايه كمان؟ من يقول العبد يا عم مكلف؟ الله يهديك. المغمى عليه ماشي. قال ايه الاخر من السمع؟ يقول ايه؟ انا سمعت. من يقول يا طلاب العلم ويا المعتوه والمهذري؟ قال ايه المهذري؟ راجل كبر في سنه تقول له النهارده ايه؟ يقول لك الجمعه. واليوم الثلاثاء. تقول له غدا ايه؟ يقول لك الاثنين. تقول له انا مين؟ يقول لك انت سعدي. فهذا رجل مهذري. كابتن ده ازاي لا يدرك الامور؟ هتقول لي مجنون؟ هو مش مجنون، وليس مجنونا. هناك فرق بين المجنون والمهذري، ولكن المهذري ليس مكلف. هل فهمتم؟ فهو سيفطر في رمضان وليس عليه اطعام. ليس عليه ايه؟ ليس عليه اطعام. كذلك المجنون ليس عليه اطعام. لكن هل المجنون هل ممكن يكون عنده مال يا استاذ؟ ممكن ابوه يموت يترك له 5 مليون جنيه؟ ممكن ولا لا؟ اي نعم. هل يكون على المال زكاه؟ الجواب نعم، مع انه ليس مكلف بالصلاه ولا بالحج ولا بالصيام، لكن في ماله زكاه. هل فهمنا؟ طب لو ان ابا مات وعنده 3 اولاد، ولد عنده 5 سنين، ولد 3 سنين، ولد سنه، ووضع لهم ترك لهم 1 مليون جنيه، المجلس الحزب ياخذ ايه؟ هياخذ فلوسهم بعد ما تاخذ الزوجه الثمن، وبعد ما ياخذ الاب والام كل منهما السدس، مش كده؟ الفلوس اللي في المجلس الحزب دي شغاله في الربا، عليها زكاه كل سنه ولا لا؟ كل سنه. فهمتم؟ أشيعوا ذلك بين الناس، فإن كثيرا من الناس لا يعرفون ذلك، وبعضهم يعرفون ويتجاهلون. يقول لك يا عم ده لما يكبر ده مش هياخدها لما عنده 21 سنة، هو الوقت عنده سنة، يعني مش هياخدها بعد 20 سنة، هيكون الفلوس معظمها راح. غلط؟ هو يجب أن هذه الفلوس تشغل حتى لا تأكلها الصدقات. هتقول طيب الحكومة هتحط عليها ربا، والشغل المهم ان عليها زكاة، ويجب عليك ان تعرف الموضوع ده. وينبغي على طلاب العلم من الخطباء من امثالكم ان يطرحوا هذه المسألة فوق المنبر. يعني لو واحد طلع المنبر وقال المسألة دي، قال ايه؟ قال لقد مات مسلم من المسلمين وترك من المال 1 مليون جنيه، وكان أبوه وأمه وزوجته وأولاده. فالأب ياخد السدس والأم السدس والزوجة الثمن، والثلاث عيال للذكر مثل حظ الأنثيين، ومجلس الحزبة ياخدهم لأنه الولد 5 سنين وثلاثة وسنة، فيكون على هذا المبلغ الذي مجلس الحزبة زكاة في كل عام. فلو قال قائل إن هذا الولد سيستلم ماله بعد 20 سنة، فيكون قد يعني راح منه فلوس كثيرة، فنقول الأصل أن نشغل المال حتى لا يكون صدقة. أما وأن هذا ليس الواقع، فعلى أي ترتيب وجبت فيه الزكاة أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المسألة دي كل الناس هتطلع تتكلم فيها ولا لا؟ كل الناس هتطلع تتكلم فيها. اولا ان الخطبه كانت قصيره، خدت بالك ده ازاي؟ ثانيا ان الناس تعلموا مساله، ليست العبره بانك جلست ساعه، العبره بماذا تعلم الناس منك. فلو تعلموا مساله كبيره جديا شيء عظيم جدا. أين؟ وانت علمت ان الزوجه تاخد الثمن وجود الاولاد، وعلمت ان الاب ياخد السدس وجود اولاد، والام تاخد السدس وجود الاولاد، وعلمت ان الذكر متحفظ الاثنين، مسائل ايه في الميراث، ثم مسائل في الزكاه، ثم اشاره من التحذير الى الربا في المجلس الحزبي. وانت تقول ايه؟ ان الفلوس في المجلس الحزبي الربا لابد ان تخلص منها، وايه كمان؟ ولا ثواب لك. الأستاذ أسامة محامي بيقول، بس محامي يعني شرعي خطأنا زي، بيقول لازم ناخد إذن من المجلس الحزبي أما أجي أخد الفلوس. مرضوش يعقوله كل سنة يكتبوا يأيدوا الولد الفلاني له دفتر، دفتر في البيت، والتاني له دفتر، والتاني له دفتر، السنة 1431 عليه زكاة كده ربنا مديون، والسنة 1432 زكاة كده 20 سنة، وإذا مثلا هو له 100,000 جنيه، وإذا عليه زكاة كده خدت الرمضان زي مثلا 50,000 من 100,000 جنيه، يوم الولد يصعب عليه أن يدفع نصف المبلغ زكاة، ويكون بذلك آثما. واحد بقى يطلع يفتون فتوى كده نص كوم يقول له أخرج الزكاة على سنة واحدة ولا شيء عليك غير ذلك، لا، عليه زكاة في كل عام. هل سمعنا؟ أين؟ هذا الكلام واقع. وكم من رجل في الشرطة مات، وفي الجيش، وفي المصنع، وفي الشركة الفلانية، فالولد تعليمه خد مكافأة وكان ذلك لأولادي ولا يعرفون هذه الأشياء. طب بسبب إيه؟ بسبب عدم طرق هذه المسائل العلمية الواقعية في حياة الناس. أين؟ هل انتبهت يا شمس؟ نعم. فأي شيء نتكلم يا شمس؟ لا، في الدرس الأساسي خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها علامات الساعة الكبرى يعني. أحسنت. طيب، وبارك الله فيك. اسم الملكين منكر ونكير. طيب، والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرها، على القول الصحيح في غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال لغير المكلفين، غير المكلفين. ابن القيم رجح في كتاب الروح أنهم سيسألون، أنهم إيه؟ سيسألون. ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي ومن مات مرابطا في سبيل الله، حديث رواه مسلم. عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا منهم، قولوا آمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم المشهور: أنت تتعوذ من أربع يا أخي محمود وقيب التحيات الصلاة الإبراهيمية، ماذا تقول؟ أي نعم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. أي نعم. طيب، فحديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنته فتنة القبر، قال: في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صرف عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باب من الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها فيفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. حديث رواه أحمد. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وذكر ابن القيم في كتاب الروح، وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ملاحدة، أين نرد عليهم بأمرين: دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. أين أهل المنزلة يا أستاذ أسامة؟ لا الحج عادل ولا الحج صلاح ولا الحج أشرف ولا حج عصام فقط. أين الله يا أستاذ محمود؟ ما أدري، أتى اللقاء الماضي؟ الله يحييه. طيب، دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر المحسوس في الدنيا. هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل روح الميت وبدن، أن العذاب أو النعيم يحصل روح الميت وبدن، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. طبعا في ناس ينكرون عذاب القبر الآن ونعيم، وقبل الآن وبعد الآن صلى الله عليه وسلم. وفي واحد اسمه أحمد صبح منصور يقول لك: الأذان لا يوجد فيه أشهد أن محمد رسول الله. حاجات عجيبة جدا. وهذا يجعل عليكم طلاب العلم مسؤولية كبيرة في طلب العلم وفي حراسة الحدود، أن تردوا على هؤلاء الجهلاء من العلمانيين والملاحدة. نعم، النفخ في الصور. النفخ معروف، والصور لغة القرن، وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله، والثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون فيقومون من قبورهم. يبقى ميكائيل ما وظيفته يا أستاذ؟ إنزال قطر من السماء بأمر الله عز وجل. ما وظيفة إسرافيل يا أستاذ؟ وظيفة إسرافيل إيه؟ أبو مختار تطرس نفخص. وظيفة ملك الموت يا أخ سيد؟ قبض الأرواح. وظيفة جبريل عليه السلام؟ الوحي. وظيفة مالك يا أستاذ أحمد رئيس خزنة جهنم، رئيس خزنة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، هل هم انكثوا فيها إنكم خاسرون. على كل حال الملك الذي على اليمين ما وظيفته؟ حسنا. الذي على الشمال فالسيئة. اللذان في القبر للأسئلة، ربكم ودينكم بعثك. أين؟ طيب بارك الله فيك. وكم نفخة يا أستاذ يا عبد الرحمن؟ إسرافيل ينفخ كم نفخة؟ كم نفخة ينفخ إسرافيل؟ أحسن. ما اسمهما يا أستاذ؟ أحسن. نفخة الفزع ونفخة البعث، ما شاء الله. طيب بارك الله فيك. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى في سورة ياسين، في واحد اللي أسلموا على يد الشيخ الحويني سمي ياسين بالمناسبة يعني. أين؟ قال الله تعالى ونفخ في الصور وصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وكذلك قول الله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعقا ثم ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اتفقت الأمة على ثبوت بارك الله فيك عذاب القبر ونعيمه على ثبوت النفس والبعث والحشر. البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. فعلى ممالك اقرأ لأنني تعبت. هنا دكتور عادل الرزق بن مالك، نسأل الله أن ينبته له نباتا حسنا وأن يجعل له من اسمه النصيب الأوفر هو وأبناء المسلمين أجمعين. قل أمين. نعم طبعا. أقرأ البعث والحشر. تفضل. البعث والحشر. البعث لغة الإرسال والنشر، وشرعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة الجمع، وشرعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. ليس فيها علم ليس فيها علم لأحد. نعم متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم عراة لا كسوة عليهم غرلا لا ختان فيهم، بقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أول من يكسى من؟ الله. أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام التسليم. وفي حديث عبد الله بن أنيس المرفوع الذي رواه أحمد: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. الحديث: ليس معهم شيء، لا خادم ولا ساعة ولا شيء. الشفاعة: الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة يوم القيامة نوعان: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعامة له ولغيره. فالخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته العظمى في أهل الموقف عند الله ليقضي بينهم حين يلحق من الكرب والغم، حين يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى وكلهم يعتذرون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم يعتذرون لأن الكل مشغول بنفسه. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيهم إلى الله، فيأتي سبحانه وتعالى للقضاء بين عباده. وقد ذكرت هذه الصفة في حديث الصور المشهور، لكن سنده ضعيف متكلم فيه، وحذفت من الأحاديث الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة في أهل الكبائر. قال ابن كثير وشارح الطحاوية: وكان مقصود السلف من الاقتصار على الشفاعة في أهل الكبائر هو الرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة، لأن الخوارج يقولون بخلود صاحب الكبيرة في النار، وكذا المعتزلة فيرد أهل السنة عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتسبب في إخراج الموحدين من النار فيشفع لهم بفضل الله ثم توحيدهم. وهذه الشفاعة لا ينكرها إلا المعتزلة والخوارج، ويشترط فيها إذن الله لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. النوع الثاني العامة، وهي الشفاعة في من دخل النار من المؤمنين من أهل الكبائر أن يخرجوا منها بعدما احترقوا وصاروا فحما وحميما، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس، أو كما قال: تصيبهم النار بذنوبهم، أو قال: بخطاياهم، فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. الحديث رواه أحمد. قال ابن كثير في النهاية صفحة 204 الجزء الثاني: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه. من الشيخان؟ وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما. متفق عليه. وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج. لم يعملوا خيرا قط، يعني ممكن تحمل عليه على أن صحابي مثلا رجل كافر دخل الإسلام ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فلبى نداء الجهاد فاستشهد، فلم يعمل خيرا قط إلا الشهادة مثلا. أو رجل دخل الإسلام وبعدما دخل الإسلام بساعة مثلا، دخل الإسلام الساعة 7 الصبح، هل عليه صلاة؟ لا، فما بالساعة 12 قبل الظهر ساعة لم يفعل خيرا. هل فهمنا؟ ممكن ولا لا؟ ولعلكم تذكرون أنني ذكرت لكم أنني كنت مع أحد الدعاء من شربين، فقال: سبحان الله، كنت أمر على رجل كبير فتح ورشة ميكانيكا تقريبا، عنده حركة 68 سنة، قل: وما رأيته في مسجد قط، وأنا رايح جاي عليه، قلت في مرة كده أما أقعد وياه كده أكلم كلمتين، فكلمه في الراجل المسجد، بعد ما جاء المسجد بأسبوع مات. أي نعم، شاء الله له أن يحسن له الخاتم. أي نعم، فأنا مش عاوزك تقصص الدعوة إلى الله. أي نعم، وقد يهدي الله على يدك من لا تتوقع هدايته. وممكن واحد زي حالات يكلم واحد ربنا ما يهدوش، وواحد يكون بسيط جدا يكلم واحد ربنا يهديه على ايه؟ بس احنا مش عاملين كلمات واحد كلمانجي، لا، الهدايه بيد الله.

الحوض. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمعه، ويطلق على مجتمع الماء. وشرعا حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما هاجر عليه السلام أم إسماعيل انتهى التمر الذي معها والماء الذي معها، أخذت تبحث عن ماء وتهرول، فسبحان الله أنزل الله جبريل فضرب الأرض بعقبه فنبع ماء زمزم، فأخذت تجمع الماء وتقول له زم زم، إن الماء متفجرة فسمي الزمزم، وعدني الله وإياكم بالشرب منها في مكانها. ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرضتكم على الحوض، متفق عليه. وأجمع السلف أهل السنة على ثبوته، وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض. ونرد عليه بأمرين: الأول الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إجماع أهل السنة على ذلك. صفة الحوض: طوله شهر وعرضه، تخيل طوله شهر، طول حوض النبي صلى الله عليه وسلم شهر، وعرضه شهر، عرضه كطوله، وجرى الأمر على أن الطول أكثر من العرض، لكن تساوي وتراجع. وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. اللهم منا علينا ووالدينا ودلارينا بالشرب منه، آمين يا رب. يرده ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما. صفة الحوض: طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من ريح المسك. فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والثاني من فضة، يرده المؤمنون من أمة محمد، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكل هذا ثابت في الصحيحين أو أحدهما، وهو موجود الآن. جميل أن تكتب هذا بخط جميل وتحط المضاف عندك، أي نعم، فيكون ترغيب للضيف الذي يأتي عندك. هل استيقظت يا شوقي؟ طول الحوض شهر يا شوقي، أنت نائم، وعرضه شهر، وزواياه سواء، وعدد كزاله كنجوم السماء، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شرب لا يظمأ بعدها أبدا. هذا يحتاج إلى تشميه. نعم تفضل. وهو موجود الآن لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، رواه البخاري. واستمداده من الكوثر لقوله صلى الله عليه وسلم: وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوض، رواه أحمد. قال ابن كثير: وهو حسن الإسناد والمتن. ولكل نبي حوض، ولكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأكثرها واردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لا أرجو أن أكون أكثرهم واردة، رواه الترمذي. وقال غريب: وروى ذلك ابن أبي الدنيا وابن ماجة من حديث أبي سعيد، وفيه ضعف، لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق. الصراط: الصراط لغة الطريق، وشرعا الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الجنة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فسرها عبد الله بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط. وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكن ينجون منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم، متفق عليه. واتفق أهل السنة على إثباته. صفة الصراط: